الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد توقفنا عند قوله، عند قول المصنف رحمه الله تعالى. إذا قلنا رحمه الله نقصد به المات شيخ الإسلام، وإذا قلنا حفظه الله فالمقصود رحمه الله أيضا. ثم تسجل فهو كذلك في الشيخ الناصر. إذا قلنا المصنف الشارح عند قوله الحمد لله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله كتب. جاءت جاءت معك مع الله عنه مع الله. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة والصلاة عليه فهو أقطع أبصر منفوق البركة. وروي مثل ذلك في البسمة، أي كل كلام لا يبدأ فيه بإسم الله نفس ما روي كذلك. حديث ضعيف حسنه بعضهم كالنووي وغيره وضعفه آخرون. المسألة سهلة، ولا شك أن الكلام سنقول منفوق البركة، لكن نعكس المسألة فنقول فيه بركة. صح؟ الإنسان يبدأ بإسم الله وبحمد الله يكون في الكلام بركة. صح؟ لكن ليس كل كلام لا يبدا فيه يكون منفوق البركه. واضح؟ نعكسها فتكون المساله صحيحه. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما، بين ماذا؟ بين البسمله والحمدلله. يعني تقدم معنا كان كله بكافه في بسم الله الرحمن الرحيم، والان قال الحمد لله. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي. الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي. الابتداء الحقيقي هو أول الكلام، تمام؟ أول الكلام. إذا قلت، إذا جئت أو جلست قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله. الابتداء الحقيقي هو بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والابتداء الإضافي لو عندما تأتي بعد من الخطبة أو الدرس هو إن الحمد لله، تمام؟ الابتداء الحقيقي هو أول كلمة خرجت من اللسان الذي لم يسبق بكلام قبله. والابتداء الإضافي هو الذي تبتدئ به الكتابة أو تبتدئ به الخطبة أو تبتدئ به الكلام. قال ذلك قال: ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي. والحمد ضد الذنب، يقال: حمدت الرجل احمده حمدا ومحمدا ومحمده، فهو محمود وحميد، فهو محمود وحميد. ويقال: حمد الله، حمد الله بالتشديد اثنى عليه المره بعد البخار وقال: الحمد لله. يحمد الله، اذا قال فلان يحمد الله قال الحمد لله، اذا قيل حمد الله قال الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. والحمد تعريفه هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال: حمدت الرجل على إنعامه، على الخير الذي بذله لي والفضل الذي أسداه إليه والمعروف الذي أسداه إليه، وحمدته على شجاعته. هل شجاعته أسداها إليه؟ شجاعته وصف لازم. حمدت الرجل على حيائه، الحياء يتعلق به، حياؤه وصف لازم. فيحمد الشخص على الجميل الاختياري الذي يكون باختياره هو، افعاله التي هي باختياره، سواء كانت افعالا متعديه الى الغير او افعالا لازمه واوصافا لازمه له. فيحمد الرجل على ما قام به من أوصاف جميلة بخياله هو. لذلك قالوا لا طاقة ما سيأتينا لا يحمد الرجل على جماله، لا يحمد، يثنى عليه، تمام؟ لماذا؟ أن جماله ليس من جسده، لم يخلق نفسه جميلة، لكن يحمد على حيائه، يحمد على شجاعته، يحمد على كرمه إلى غير ذلك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله الحمد لله رب العالمين في فتح قضيه تفسير سوره الفاتحه، قال ويقيد بغير اختياره، قال وبغير اختياره فارق المدح، فارق المدح، الحمد فارق المدح بغير اختياره. لما نقول الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هل بين قوسين بهذا القيد فارق الحمد المدح، فارق الحمد المدح، فانه يكون المدح يكون على الجميل وان لم يكن الممدوح مختارا كمدح الرجل على جماله وعلى بدنه ليس من تسبيح. واما الشكر الفرق بين الحمد والشكر، قال واما الشكر فعلى النعمه خاصه، الشكر تشكر الشخص لا تشكره على شجاعته ولا تشكره على جماله ولا تشكره، انما تحمده او تمدحه. اما الشكر يكون على ما ادى اليك من معروف على النعمه، واما الشكر فعلى النعمه خاصه ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجب، نعماؤكم فضلكم علي احسانكم الي افادكم مني ثلاثه يدي، اشكركم بيدي وبلساني وبالضمير المحجب هو المستور حجاب ووقف. فالشكر يكون باليد بالفعل وبالقول وبالقلب، والحمد يكون باللسان فقط، لكن الحمد يكون على الجميل المعروف وعلى الاوصاف اللازمه، اما الشكر يكون على الاوصاف المتعديه فقط. الحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والفعل وبالقلب، تمام؟ الحمد يكون على الصفات المتعديه والصفات اللازمه التي في اختيار صاحبها، والشكر لا يكون الا على الصفات المتعديه. وعلى هذا يقول الشارع وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، ان العلاقات عموم وخصوص من وجه وعموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص من وجه كما قلنا عن الرياضيات مجموعتين متقاطعتين، مجموعتين متقاطعتين، اجتماع سمعان في الظاهره هذه تثير الدائره التي تفتح ويختلف منهما بعناصر موجوده في هذا غير موجوده في هذا، واضح؟ فما اجتمع فيه يجتمعان في امور ويفتقران في ويفترقان في امور، لو قالوا بينهما عموم وخصوص من وجه يجتمع كل من الحمد والشكر ان كل منهما يكون باللسان، تمام؟ كل منهما يكون باللسان. يختلف الحمد فيكون باللسان على الجميل الاختياري سواء كان نعمة أو وصفا لازما للشخص، ويختلف الشكر فيكون على النعمة الخاصة باليد واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. إذا يجتمعان في كونهما باللسان، تمام؟ على النعمة على النعمة المتعدية يجتمعان كل من الحمد والشكر على النعمة المتعدية باللسان. ويختلف أن الشكر يكون باللسان وبالفعل وبالجوارح وبالقلب، تمام؟ ويختص الحمد أنه يكون على النعمة المتعدية وعلى النعمة اللازمة، أما بينهما عموم مخصوص موجود من وجه. لكن لو كان هذا محتوى مجموعتان محتوى هذا اشترك كما رياضيات وعندما تكون واضح جاء مجموعة داخل مجموعة، تمام؟ الأعداد الزوجية والفردية، صح؟ عندنا أعداد زوجية وفردية، وعندنا مجموعة الأعداد الزوجية، صح؟ الأعداد الزوجية والفردية شو اسمها؟ ها؟ أعداد طبيعية، فكل عدد زوجي عدد طبيعي، لكن ليس كل عدد طبيعي عدد زوجي، واضح؟ بينهما عموم وخصوص مطلقة، تمام؟ يعني هذه هذا داخل هذا، لكن ليس كل من كانت الدائرة الكبرى يكون الدائرة الصغرى. تمام؟ طيب، وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص الوجه جميعان في الثناء باللسان على النعمة، ويمتلئ الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل لاختياره قلنا كالشجاعة، ويمتلئ الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقة، الحمد عام متعلق، يتعلق بالجميل بالنعمة، ويتعلق على بالوصف اللازم، يتعلق بالنعمة بالإحسان، ويتعلق كذلك بالوصف اللازم الذي ليس بالإحسان، الشجاعة تمام والحياة وغيرها. والشرط وأخص سؤال، أخص سؤال يعني طريقة آلة السؤال آلة الحمد هي فقط اللسان، والعكس والعكس والشكر بالعكس، الشكر أعم آلة يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، اعملوا آلة داود شكرا، إذا الشكر يكون في نعم، لكنه أخص متعلق أن يكون على النعمة فقط. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، تمدحه وأنت تحبه، إذا مدحته وأنت تحبه هذا حمد تمام، لكن إذا مدحته وأنت تبغضه كما هو واقع الآن وهذا الذي يقع من قديم الزمن مع الأمراء والشعراء وغير ذلك، تمدحه فإذا أعطاه أكرمه بقصيدة أخلدته، وإذا لم يعطيه هجاه بقصيدة، هذا كله دليل على أن المدح لم يكن من القلب، وإن لو أنك مدحت من قلبك سواء أعطاك أو لم يعطيك، وهو هذا شأن المتزلدين. قال: بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد، ولذلك كان المدح أوسع تناولا لأنه يكون للحي والميت والجماد أيضا، والناس يعني مدحت بالآثار والبقاع والسوافي والتراب وكل ما يذكر به، ولذلك كان المدح أوسع تناولا لأنه يكون للحي والميت والجماد أيضا. ثم قال الشارح رحمه الله: وأل الحمد، فتقول الحمد أل حمد أي كلما، لماذا؟ الحمد للاستغاء يتناول كل أطراف الحمد، يعني للجنس كل الحمد لله، الحمد على نعمه، الحمد على أوصافه، الحمد على خيراته، الحمد على سننه الكونية وسننه الشرعية وأحكامه الشرعية، تحمد الله على جميع المحامد. فالحمد لله بالألف وألف الحمد للاستغاء يتناول كل أطراف الحمد المحقق والمقدر، وقيل للجنس، وقيل للجنس، جنس الحمد إذا فرقنا بين الاستغاء، إذا قلنا للاستغاء وكأنك تصورت أطراف المحامد على تنوعنا واختلافه، إذا قيل للجنس معنى حقيقة الحمد، وصف الحمد، معنى الحمد، كمال الحمد، الحمد الكامل تمام يكون لله تبارك وتعالى. وهذه الفقه هي هذا هذا لا يستغني عن هذا، هذا لا ينفك عن هذا، وهذا لا ينفك عن هذا. قد يراد تراقب بعض السياقات، يراد الجنس الحمد كجنس في سياق المتكلم، اذا اراد ان يعرف الحمد يكون مراد بالحمد لا يكون له، مثل لو قلت الحمد مثلا، الحمد هو الثناء، الثناء مثل قال الثناء بالاستماع للجميل الخيالي، يكون الان هنا للجنس لانه يتكلم على معنى الحمد فقط، لا يخطر ببال المتكلم انواع المحال تمام. لكن في مثل قوله الحمد لله المراد به حقيقه الحمد وجنس الحمد مع اغراق جميع ما يحمد الله عز وجل عليه من نعم واوصاف الكمال والجلال وسننه الكونيه وسننه الشرعيه. قال: وقيل للجنس، ومعناه ان الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت كماله، اذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الاطلاق، من عدم صفات الكمال ليس بمحمود على الاطلاق، ولكن غايته انه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار، يعني الحمد بكل وجه ومن جميع الاعتبارات ومن جميع الجهات وبجميع المحامد وجميع الاوصاف لا يكون الا لله تبارك وتعالى. الى بعض الناس تحمده على حيائه لكن لا تحمده على شجاعته، تحمده على كرمه لكن لا تحمده مثلا على حيائه، لا غير ذلك، يكون فيه صفه دون الصفة الذي يحمد من جميع الجهات بجميع الكبار هو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. نعم عندك أنا عندك عندي هنا بناء كوبتين من ياء ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه هذا صح هذا صح عندكم ومطلوعة تحت الصحفية المدل السالكي نعم كذلك يعني لا من بدل من نعم في مدل السالكي هو كلام ابن القيم نعم موجود عندكم من الصف المجهول المهم كلام ما قاله قلت لكم امس هو ينقل طبعا عن ابن القيم رحمه الله لكن لا يعزوه وهذا تعالى هو غير قبل ذلك الاصل ان يعزو لكن هذا العزو له عدة أسباب من بينها قالوا كما قال عن شارح الطحاوية رحمه الله كان يقرأ في كلام ابن تيمية وكان ابن تيمية بالنص فلكن لو ذكر ابن تيمية وذكر ابن تيمية هو حنفي تمام والحنفية أغلبهم تريدين تمام لا يقبلون كلام ابن تيمية وكلام ابن تيمية ومن كان على شكله فكان يقرأ كلام ابن تيمية وكلام ابن تيمية بحنافيره ولا يعذره ولا يصيبه فالناس تخذوا على شارح الطحاوية وصار في العبرة عن ابن الحق وبعضهم كان تفعله من باب التشبع بما لم يعطى إذا هذه عبارة صحيحة أن الحمد بين قوسين أن الحمد كل الكامل ثابت لله وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله إذا من علم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق ولكن غايته هنا يبدأ صح ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه ولا هنا يبدأ صح ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع انواع الحمد الا من حال صفات الكمال جميعها صف اخر عندي مذكور فلو عدم منها صفه واحده لنقص من حمده بسببها يعني غايه المخلوق انه يوصف بما فيه من صفات الكمال واتصف به من صفات الكمال بفضلها قد يكون هذا مثلا صفته في الحمد 99% ولا 95% فيمدح غيره 90% تمام غيره 70% غيره وليس فيه حلم ابدا غضوب فلا يمدح فلا يحمد ويكون من جنس اخر كريم وهكذا لكن الذي يحمد من كل وجه ويثنى عليه من كل وجه وبكل اعتبارات هو الله سبحانه وتعالى ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح فالرسول في اللغه من وعد بالرساله يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها تقول رسل ورسل إلى مطعم وفي رسالة الشرح له الرسول قال إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فكل رسول نبي ولا عكس فقد يكون نبيا غير رسول قبل ان نعلق على هذه المساله هذا عموم وخصوص مطلق على قول صحه هذا الكلام كل رسول نبي وليس كل نبي رسول اذا بين الرسول والنبي على هذا التعريف عموم وخصوص مطلق كل رسول كل عدد زوج فهو على الطبيعي وليس كل عدد طبيعي فهو على الزوج لان احتمال يكون على الفرد صح فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول لان كل رسول اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه والنبي على هذا التعريف اوحي اليه بشرع لم يؤمر بالتبليغ فيكون من الاعراب الرسول النبي أعرف والرسول أخص يجتمع بكل من أوحي إليه شيء ويزداد الرسول بأنه أمر بالتبليغ لكن هذا التعريف ليس بصحيح والله إني أعجب عن الصحابة كنت كان يمر علينا قادم استغرب لكن أي سبحان الله من لا عيب فيه وجل من لا عيب فيه وعلم كيف النبي يوحى إليه ولا يمر بالتبليغ هذا عندك شيء توجه قبل ذلك قبل أن توجه الشيخ عبد الله ممن يتنسون الأعذار وكلكم كذلك. الله عز وجل قال: إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تبيننه للناس ولا تكتمون. إذا أمر الله عز وجل أهل العلم وأهل العلم هم دون الأنبياء سرهم، وما زال مع ذلك أمرهم الله تبارك به بالتبيين وبالبلاغ. كما وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن بعده من أصحابه بلغوا عني ولو آية. فكيف يكون النبي يوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ؟ هات ما عندك يا شيخ عمرو. ما هو مرة كنت أطلق هذا كل هذا عن هو الكلام صح، كلام جميل لأنه لا يتصور غير ذلك، لكن مع ذلك ليس بصحيح. ليس بصحيح يعني على سبيل الإرزاق. وهي إليه بشرع ولا كتاب التبليغ. يجب تبليغ الدين، يجب بلاغ الدين والإلزام. الإلزام لها وجه، أن يلزم وليجاهد وليقاتل على الدين ممكن، مع ذلك ليس له وجه، لكن يلزم بلاغ واجب يجب، إن عليك إلا البلاغ. لكن ما ذكره هو، ذكره ابن تيمية رحمه الله، ذكره صحيح، ما ذكره الشيخ سليمان الأشقر ما عندك من حاجة من الموجود ولا لا، أنا عندي من حاجة ذكر باختصار، وذكره أظن من قاله كذلك عن ابن تيمية، موجود عن ابن تيمية رحمه الله، يقول: الرسول أوحي إليه بشرع جديد، تمام؟ ناسخ لما قبله، النبي يأتي بشرع من قبله، كل منهما يبلغ، وكل منهما يدعو، وكل منهما يأمر بما أوحي إليه، وكل منهما يجاهد في سبيل الله، لكن الفرق أن هذا أتى بشريعة السابق، النبي أتى بشريعة من قبله يبلغها ويذكر بها ويجدد للناس دينه، والآخر أتى بشريعة جديدة ينسخ ما قبله من الرسالات أو ينسخ شيئا منها. واضح؟ هذا هو الصحيح. قال الشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتابه رسل الرسالات أن هذا القول هو الشائع عند العلماء وأنه بعيد، لأن الله نص على أنه أرسل الأنبياء في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فعبر بالإرسال على عبر أطلقه على الأنبياء على المرسلين الأنبياء: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وأنه لا يمكن أن ينزل الله وحيا من إنسان واحد فقط ولا يبلغه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الله، والنبي مع الرجل والرجلان، والنبي وليس مع أحد، مع أنه بلغ ولم يستجب الناس. رواه البخاري ومسلم. والذي رجحه في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي المبعوث بتكريم شريعة من قبله، وأخبر أنبياء بني إسرائيل كذلك، وهو الأقرب بالصواب والله أعلم. وهذا الذي أثر العلم من الله أن هذا كلام ابن تيمية أيضا. نعم. هل إتمامها بمعنى من يتبقين بشيء جديد هو؟ ما تستطيع هل يدعو إنسان يقول لم يأتي بشيء جديد؟ ما يلزم هل يعني هل ممكن يثبت أن كل ما قام أتى به يوسف من أحكام إنما هي شريعة يعقوب؟ لا يستطيع الكلام يلزم، لكن هذا هو الأصل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من أين أتيت من لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وكل هؤلاء يؤمنون العلم المرسل، وهذا هو الأصل. أنا قد أقول أن الأصل معي، لكن أقول أن الأصل أنا لا يأتي بجديد. الشرائع تطورت من لدن آدم، بعدما كان الإنسان يتزوج أخته وهي تتطور، وماذا الأقرب؟ كيف يكون نبينا يوحي إليه بشرع؟ يوحي إليه بشرع ولا يؤمر بالتبليغ؟ والله ما أدري، ما أدري. أمر صح صح أنه يأتي إلى قوم الموافقين أو قوم المخالفين صدق ذكرت هذا صح يعني أنه يأتي إلى قوم الموافقين والطاهر ذكرت والرسول يأتي إلى قوم معارضين ممنوع نعم إذا كان هذا أقول نقول إحنا أتى بالأقرب النبي يكون أتى بالإنسان والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن أتى بشريعة من قبله والرسول يقول أتى بشريعة ولو في كل شريعة من قبله موجودة لكن فيها شيء من الأحكام التي لم تكن من قبل والله أعلم لا يزال الله من الأقرب لكن كل شيء بشرع ولا في أمر بالتبليغ هذا حتى الكلام هذا لا يستحق إلى الصلاة يعني حتى لو قلت بالإنسان ماذا يصح تقول أوحي إلي به يصح نقول النبي يوحي إليه بشرع لم يأمر بالتبليغ ما يقولش يعني ثم أوحي إليه بالشرع ولم يأمر بالجهاد عبارة عبارة إن الله عز وجل سلف على العقول حتى نناقش خلاص طيب قال وأما المراد بالرسول المضاف إلى ضمير ربي هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله به رسوله قال والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير ربي هنا محمد صلى الله عليه وسلم والهدى في اللغة البيان والدلالة هذا في الأصل كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم أرشدناهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فإن المعنى بينا لهم وكما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هديناه أرشدناه بينا له نصحناه إما أن يكفر إما أن يكفر والهدى بمعنى بهذا المعنى العام في جميع الناس هدى البيان وهدى الدلالة وهدى الإرشاد هذا بثه الله تبارك وتعالى وبذله لجميع خلقه ولهذا يوصف القرآن ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ومنه كذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من هدى القرآن ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد إلى صراط مستقيم وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن يشاء الله بهدايته قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ونريد أن يبين له الله عز وجل أراد أن يبين الهدى لجميع الناس لكن في هذا السياق من أراد الله أن يوفقه للإسلام لذلك هناك هداية دلالة وهداية توفيق تسمى هداية دلالة وهداية توفيق هداية التوفيق هذه لا يليق أحد إلا الله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ولهذا نفاه يعني هذا المعنى هنا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والمراد بالهدى هنا دون ليس بالآية في كلام شيخ الإسلام رحمه الله الحمد لله الذي أخذ رسوله بالهدى المراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح وعلم النافع والعمل الصالح والدين يأتي بعدة معاني الحمد لله إذا أخذ رسوله بالهدى وديني الحق قال الدين يأتي بعدة معاني منها الجزاء الدين بمعنى الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب ومنه قوله كما يدين الفتى يدى كما يدين الفتى يدى وهناك حديث ضعيف ذكره في الحاشية أخرج البيهقي في الزهد وفي الزهد بن علي في الكامل أي الكامل في ضعفاء الرجال كان هذا كتاب في تراجم الضعفاء يذكر ابن علي رحمه الله تراجم الرواة الضعفاء ويذكر في كل ترجمة ما استنكر عليه من أحاديثهم وهذا مما أخرجه هناك تمام عن ابن عمر مرفوعا الذكر لا يبلع والاثم لا ينسى والزيان لا يمات والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان. فيه رائحة الضعف. تمام؟ قال ومنها لمعاني الدين الخضوع والانقياد، يقال دان له، دان له بكذا بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا اي بمعنى استعاذ، ويقال دان الله بكذا او كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين في كلام ابن تيميه، والمراد بالدين هنا جميع ما ارسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ارسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من احكام وشرائع اعتقاديه كانت ام قوليه ام فعليه، واضافته للحق دين الحق، اضافته للحق واضافته الى الحق من اضافه الموضوع الى صفته. الدين الحق، الدين الحق. تمام؟ بمعنى وصف الدين بانه الحق، لان الدين قد يكون حقا وقد يكون دينا باطلا. تمام؟ بدين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال من اضافه الموصوف الى صفته اي الدين الحق، والحق مصدر حق يحق اذا ثبت ووجد، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقه له، لا حقيقه له. وغير دين الاسلام كلها باطلة، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اللام بقوله ليظهره لام التعليل، لام يقولون لام كيف ولام التعديل والمهما ولام لاجل. تمام؟ لكذا. لماذا أصر رسوله بهدى ودين الحق؟ لأجل أن يظهره على الدين كله، للتعليل، تعليل ذلك لأجل أن يظهره على الدين كله، يظهره. اللام هنا متعليل، لام التعليل وهي متعلقة بأصل، كما قلنا جار ومجرور لابد له من متعلق، وهنا حرف التحرك اللام هذه لام التعليل دخلت على فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة يؤول مصدر بإظهاره. تمام؟ أن ومن دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره بإظهاره على الدين كله، ليظهره معناه في إظهاره. تمام؟ فجار مجرور متعلق بأرسال، كما قلت خرجت من المسجد، من المسجد متعلق بمثل خرجت. تمام؟ نمت لأستريح، لأستريح متعلقة بماذا؟ بنمت. كذلك ليظهره متعلق بالمعنى ارسل، ارسله بالدين حق ليظهره. تمام؟ وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبه، اي يجعله عاليا على الاديان كلها بالحجه والبرهان، والف الدين للجنس فيدخل فيه كل دين باطل ليس الدين الاول. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، لان كل الجنس تشمل كل أديان الباطلة، لأن الدين الأول هو الحق وباقي الأديان كلها باطلة. ليظهره الضمير فيها ممكن أن تعود على الدين والهدى، على الدين الحق، وممكن أن تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا قلت الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، الضمير هذا يعود على ماذا؟ قد يعود على الرسول، قد يعود على الهدى، وقد يعود على الحق، وقد يعود على هذا جميعا، ليظهر ذلك كله على سواه من الأديان. قال فيدخل فيه كل دين باطل وهو على الإسلام، وكفى بالله شهيدا. قال والشهيد بعيد، شهد يشهد، الأصل هو شاهد، وشهيد للمبالغة، كل صيغة فاعل للمبالغة، كريم، رحيم، إلى غير ذلك، سميع، أصوات سامع، سمع يسمع فهو سامع، وسميع صفة مبالغة، شهيد قال كفى فعيل ومبالغة من شهيد، هو إما من الشهادة، والشهادة تطلق على معنيين، بمعنى الإخبار والإعلام، تخبر تشهد عند القاضي وتشهد في المحكمة وتشهد تخبر، أو من الشهادة من المشاهد. تمام؟ وقد تطلق الشهادة والمراد بها الشهادة في سبيل الله. تمام؟ وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور، والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حاضرا مطلعا ما يغيب عنه شيء. فقال يحتمل أن تكون بمعنى الإخبار، ويحتمل أن تكون بمعنى الحضور والاطلاع. تمام؟ قال شيخنا عبد العزيز الحرمي حفظه الله الشهداء، الشهداء جمع شاهد وشهيد المعركة، إذا قلت شهداء جمع شاهد من المشاهدة تمام أو من المشاهد عن إخبار الذي يشهد دخلت المحكمة. إذا جاء مجموعة تسميهم شهداء وشهيد المعركة يطلق عليه شهداء. قال فمن قرأ قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم أجرهم ونورهم. ووقف على قوله الصديق على قوله الصديقون كان مراد الشهداء جمع شهيد المعركة تمام. ومن وقف على الشهداء فهي جمع شاهد تمام. إذا قلت والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وقف فالشهداء هنا جمع شاهد من الشهادة تمام تمام. لكن إذا قلت والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ووقف قلت والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كان معنى الشهداء هنا شهيد المعركة. وهذا من إعجاز البلاغي في القرآن الكريم كما في قوله تعالى كما سابقا ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضار هذا الصيغة يضار يصح تكون مبنية للمعلوم ويصح تكون مبنية للمجهول. إذا كانت مبنية للمعلوم لا يضار كاتب ولا شهيد غيره من أهل الحق والحقوق. يعني إياك أيها الشهيد وإياك أيها الكاتب أن تجهل شهادة الزور أو تكتب كتابة الزور كتابة الزور فتظلم أهل الحق من الورقة والوصية تمام. وإذا قلت نفس الصيغة مبني المبني مفعول إياكم بأهل الحقوق أن تضروا الشاهد والكاتب فتفتر عليهم كثيرا ولا يضار كاتب ولا شهيد. وهذا من إعجاز القرآن تمام. والمعنى الإجمالي للكلام الذي تقدم لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وسمها ومما يحمد عليه سبحانه نعمه ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على العباد التي لا يعصي أحد من الخلق عدالة وأعظمها إرساله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به وشهادته سبحانه وتعالى تكون بقوله وفعله بقوله بكلامه وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين تمام. ثم دائما أقدر شيئا وأرى أن الوقت يقول في هذا نقف عند هذا القدر.